بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. اذا كان الرابط تكرار المبتدا بلفظه فما هو الاكثر؟ عادل احسنت انه يكون في مواضع التفخيم، وقد يكون في غير مواضع التفخيم كما في زيد ما زيد، هذا موضع تحقير وليس بتفخيم. طيب بسم الله ناخذ درسا. قال او تكرار المبتدا بلفظه، واكثر ما يكون في مواضع التفخيم. نعم هذا اكثر ما يكون في مواضع التفخيم، وكذلك مواضع التهويل. مواضع التفخيم الحلقة من الحلقة، القارعة من القارعة، هذا موضع للتهويل، والتفخيم التعظيم، كقوله تعالى أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. لكن هو عمم في التفخيم هنا، فأنه سواء كان تهويل فيه أو غير فيه أو لم يكن فيه تهويل. وإلا النحاة يقولون أن يكون في موضع التفخيم والتهويل، والتفخيم تعظيم الشأن، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، والتهويل التخويف، القارعة والقارعة. تفضل حياك الله سيد. إن شاء الله إن شاء الله حياك الله. طيب والتهويل قلنا المقصود به التخويف، الحاقة من الحاقة، القارعة من القارعة، فهذا تخويف، وهذا أكثر ما يكون كما سمعته. أكثر ما يكون عند تكرار المبتدأ بلفظه أنه يكون في موضع التفخيم أو موضع التهويل، وقد يكون في غير هذا الموضع. قال وقد يستعمل في غيرها، أي في غير مواضع التفخيم ومواضع التهويل، قد يستعمل في غيرها كموضع التحقير. لذلك صاحب النحو الوافي يقول عندما ذكر التكرار قال والقصد به التفخيم أو التهويل أو التحقير، بعدما ذكر أنه يعاد المبتدا السابق قال بقصد التفخيم أو التهويل أو التحقير. فيكون مثال الثالث زيد ما زيد، هذا موضع التحقير، وهو مثل التحقير بالسارق من السارق، السارق من السارق. وهنا صاحب ابن عقيل يقول ما زيد، وما لغير العاقل في الأصل، لو قال زيد من زيد هذا لا شيء، زيد من زيد، من هو زيد هذا؟ فلو أتى بمن كان أحسن، زيد من زيد، لأن ما لغير العاقل، من هو زيد هذا حضرته معناه، يعتبر لا شيء عنده، فهو حقر شأنه. لكن قصد صفة زيد مع الذات لا بأس، زيد ما زيد، ما صفته ومن هو هذا زيد، فلا بأس أن يقال زيد ما زيد. لا بس قال هناك ما أدراك مرة كأنه، أليس كذلك؟ لفظ عبارة إيش هي؟ رتن ومارة هكذا، لا نغسيها، قال ومارة أو قال ما أدراك مارة، إيه نعم وما أدراك مارة، ما في شاهد يقول وما أدراك مارة. طيب فالحاصل أن هذا لا يختص بموضع التهويل أو التفخيم، بل هو فيهما وفي غيرهما، فيجوز التكرار من غير أو الربط في التكرار من غير موضع التفخيم، زيد قام زيد، زيد قام زيد، فهنا أعيد المبتدا بلفظه وليس هذا موضع تفخيم ولا تهويل، زيد قام زيد، فالربط هنا بإعادة المبتدا، والنحاة يمثلون بذلك، مثل به السيوطي ومثل به أبو حيان رحمهم الله، زيد قام زيد. فإذا قلت أين الرابط، يجاب الرابط إعادة المبتدا بلفظه، إعادة المبتدا بلفظه، هذا ليس موطن تفخيم تهوين. ومنهم من قص ذلك بالتفخيم، منهم من قص ذلك في التكرار بموضع التفخيم والتهوين، قالوا لا يجوز في غيره، لا يجوز تكرار المبتدا في غير موضع التفخيم، يعني على أنه رابط والتهويل، وإنما هذا خاص بموضع التفخيم والتهويل. وأما الذي عليه سيبويه ينقل عنه أنه يجوز على ضعف في غير موضع التفخيم والتهويل، يجوز على ضعف. وابن عقيل يرى ذلك، وقد يستعمل بغيرها وهذا قليل، وقد هنا للتقليل، وإلا الأكثر عند التكرار يكون في موضع التفخيم والتهويل، هذا هو الأكثر. وقد يكون في غيرهما، وهو الصحيح أنه قد يكون في غيرهما، زيد قام زيد، هذا جائز. فعلى هذا لا يختص ذلك بمواقع التفخيم، وإن كان فيها أكثر، وإن كان فيها أكثر فلا بأس أن يعلم ذلك ويقال، ولا يختص ذلك بمواقع التفخيم وإن كان فيها أكثر، لأن وضع الظاهر موضع المضمر قياسي، لأن وضع الظاهر موضع المضمر قياسي. فزيد قام زيد هذا من باب وضع الظاهر موضع إيش؟ المضمر. الأصل زيد قام هو، زيد قام هو، فأتيت بالظاهر ووضعت موضع المضمر، وهذا قياسي جائز، هذا قياسي. فعلى هذا لا يختص موضع التفخيم والتهويل، لأن وضع الظاهر موضع المضمر قياسي، فعليه فلا يختص. قال متى استوقف درسك؟ الله أعلم. ما أدري صحيح، إن شاء الله الله أعلم متى يكون بالتحديد، الله أعلم. ننظر الإخوة، إذا بقي الإخوة رمضان إن شاء الله إلى رمضان النهاية بإخراج الغاية، وبعد رمضان إن شاء الله خير، ننظر. إذا خرجوا نقف، لأن الغرض هو إفادة الإخوة، كذلك نستفيد نحن جميعا. قال رحمه الله: والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. تقدم معنا أن المفرد على قسمين، قصد الخبر على قسمين، خبر بالمفرد وخبر بالجملة. تقدم الكلام على الخبر بالجملة، وأن إذا كانت عين المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط، وإذا كانت غيره تحتاج إلى رابط. وقولهم عين المبتدأ، قال ياسين متى تكون عين المبتدأ، هذه فائدة طيبة عند قول وإن تكون الجملة إياه أي في المعنى اكتفى بها، تقول قال ياسين عند قول هذا. قال ياسين قال الناظم في شرح التسهيل، قال الناظم في شرح التسهيل: الجملة المتحدة بالمبتدأ معنى ضابطها، يعني متى تكون متحدة بالجملة معنى، الجملة المتحدة بالمبتدأ معنى كل جملة مخبر بها عن مفرد، كل جملة مخبر بها عن مفرد يدل على جملة، هذا المفرد الذي أخبر عنه يدل على جملة، كحديث وكلام، كحديث وكلام، حديث لا إله إلا الله، كلام لا إله إلا الله، فهذا حديث مفرد لكنه يدل على جملة، فإذا أخبر عنه بجملة فتكون متحدة معه في المعنى، في هذه الحالة تكون متحدة معه في المعنى. فضابط ذلك كل جملة مخبر بها عن مفرد يدل على جملة، كحديث وكلام، وكذلك نطق، منطوقي نطقي، ومنه نعم قولي، كل يدخل تحت هذا. ومنه ضمير الشأن، ومنه ضمير الشأن، انتهى. صبان وابن حمدون أيضا ذكروا هذا. وقد تقدم معنى الخلاف في الجملة هذه المخبر بها، فمنهم من قال قصد لفظها في نحو نطق الله حسبي، وكذلك أيضا قول لا إله إلا الله، هذه مفرد ليس من باب الإخبار بالجملة لأنه قصد لفظها، وهذا الذي اختاره المرادي الدماميني وابن هشام المغني، قالوا بدليل العكس لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فهذه لا حول ولا قوة إلا بالله مفرد هنا قصد اللفظ، فتكون مبتدأ وكنز خبر، وكنز خبر، وما يقال لنا في الجنس ثم بعد ذلك تقول الجملة محل رفع، لا، وإنما هذه قصيدة رفضها. لا حول ولا قوة إلا بالله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم ومقدرة منع ظهوره حركة الحكاية، وكنز خبر للا حول المبتدأ مرفوع إلى آخر ذلك، إلا أن يستثنى من ذلك الإخبار عن ضمير الشأن، فلا يصلح أن يقال هذا قصيدة اللفظ، لأنه معلوم عندكم أن ضمير الشأن لا يخبر عنه إلا بجملة، لا يخبر عنه إلا بجملة، لا يخبر عنه بمفرد كما تقدم معنا في الموصل، وإنما يخبر عنه بجملة. فعلى هذا قل هو الله أحد من باب الإخبار بالجملة كما هو، فلا يقال هنا قصد اللفظ، لا ما يحتمل هذا، لأن ضمير الشأن لا يخبر عنه بمفرد وإنما يخبر عنه بجملة، فهذا يضاف إلى ما تقدم أمس. قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. حاصل ذلك أن المفرد الذي يخبر به عن المبتدأ قسمان، إما أن يكون جامدا أو يكون مشتقا، والجامد يكون فارغا من الضمير ليس فيه ضمير يعود على المبتدأ. زيد أخوك، هذا فارغ عن الضمير خلاف الكوفيين، فلا يقال أخوك هو زيد أخوك هو، فالجامد يكون فارغا عن الضمير، والمفرد الجامد فارغ أي فارغ عن الضمير عن الرابط. وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، أي إذا كان المفرد هذا المخبر به عن المبتدا مشتقا فإنه يتحمل الضمير في هذه الحالة، زيد قائم أي قائم هو، ومثل المشتق ما أول بالمشتق، ما أول بالمشتق مثله، زيد أسد أي هو معنى شجاع لأنه مؤول بشجاع وشجاع وصف. فهذا هو الحاصل من هذا الدرس. وقوله يشتق وإن يشتق، المقصود بالمشتق هنا ما صيغ من المصدر ليدل على متصف به، هذا هو المقصود بالمشتق هنا، ما صيغ من المصدر ليدل على متصف به، وهذا هو الاشتقاق بالمعنى الأخص، وهذا الاشتقاق هو الاشتقاق بالمعنى الأخص، وهناك اشتقاق بمعنى أعم من هذا، لكن المراد هنا الاشتقاق بمعنى بالمعنى الأخص. تقول وهذا هو الاشتقاق بالمعنى الأخص وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. أما المشتق بالمعنى العام، أما المشتق بالمعنى العام فهو ما أخذ من المصدر، فهو ما أخذ من المصدر للدلالة على ذات وحدث، للدلالة على ذات وحدث، وهو بهذا المعنى يتناول أسماء الزمان والمكان والآلة، هذا هو معنى الاشتقاق العام عندهم، ما أخذ من المصدر للدلالة على ذات وحدث، فبهذا المعنى يتناول المشتق المتقدم ويتناول أسماء الآلة وأسماء الزمان وأسماء المكان، فهذه كلها مشتقة بهذا المعنى العام لأنها مأخوذة من المصدر كما سيأتي. وهو بهذا المعنى يتناول أسماء الزمان والمكان والآلة، فلا تصح إرادته هنا، فلا تصح إرادته هنا أي إرادة المعنى العام هنا، لخلو الثلاثة المذكورة من الضمير، لخلو الثلاثة المذكورة من الضمير، فأسماء الآلة وأسماء الأمكنة ما تتحمل ضميرا، وكذلك أسماء الأمكنة وأسماء الزمان وأسماء الآلة هذه لا تتحمل ضمير، إذن ليست مقصودة هنا، لأن المقصود المشتق الذي يتحمل ضميرا كما قال وإن يشتق فهو ذو ضمير استكن، فهذه مشتقة نعم، أسماء الآلة مشتقة من المصدر، أسماء المكان وأسماء الزمان مشتقة من المصدر، لكنها لا تتحمل الضمير، وهي تدخل تحت الاشتقاق بالمعنى العام، أما بالمعنى الخاص فالمقصود به ما سمعته، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وصيغ المبالغة، فهذا هو الاشتقاق بالمعنى الخاص، المقصود به هذه الأشياء التي ذكرت، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم التفضيل، صيغ المبالغة. وأما الاشتقاق العام فتعريفه ما سمعت ويدخل تحت ما ذكره، الجميع يدخل تحت الاشتقاق العام. فعندنا اشتقاق خاص واشتقاق عام، فالذي يتحمل الضمير هو ايش؟ المشتق بالاشتقاق الخاص بالمعنى الخاص، المشتق بالمعنى الخاص الذي سمعته، ما أخذ من المصدر للدلالة على المتصف به أو على المتصف به. قال رحمه الله: والجامد خلاف هذا، لم يؤخذ من المصدر الجامد، الجامد هو الذي لم يؤخذ من المصدر أو أخذ لكنه ما يتحمل، ربما يدخل تحت هذا، لكن نبقى على الاشتقاق الخاص هنا، وتلك أشياء مشتقة ولكن ليست مرادة. قال وعرف هذا أظن بن حمدون ذكر تعريفا للجامد، هل ذكر الخضري شيئا من ذلك تعريف الجامد؟ أما بن حمدون ذكر تعريف الجامد، قال الجامد هو ما لم يشعر بمعنى الفعل أصلا، الجامد ما لم يشعر بمعنى الفعل أصلا، أو أشعر به ووافقه لكن غلبت عليه الإسمية، كصاحب وراكب، أو أشعر به ولكن غلبت عليه الإسمية، هذا باختصار ولا ذكر أشياء أخرى، كصاحب وراكب، هذا أشعر بمعنى الفعل أليس كذلك؟ صاحب وراكب، لكنها غلبت عليها الإسمية كما تقدم معكم. نعم، راكب قالوا هو راكب الإبل، إذا أطلق في المقصود به راكب الإبل فلا يقصد إلا هو عند الإطلاق، فهو إذا غلبت عليه الإسمية، وصاحب كذلك إذا أطلق في المراد به صاحب الملك فهو إذا غلبت عليه الإسمية، فهذه تشعر بمعنى الفعل لكن غلبت عليها الإسمية. قال رحمه الله: تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة. نعم، تقدم الكلام في الخبر، وأما إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا، فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، نحو زيد أخوك، وذهب الكسائي والرماني، وبعض من سمع الكوفيين هذا المذهب، وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير، وهذا مو صحيح، رد عليه ابن مالك بقوة رحمه الله في شرح التسهيل، وعاب هذا المذهب، نقرأه قراءة. قال ابن مالك في شرح التسهيل الأول 307: وهذا القول وإن كان مشهورا انتسابه إلى الكسائي دون تقييد، فعندي استبعاد في إطلاقه إذ هو مجرد عن دليل ومقتحم بقائله أوعر سبيل، إلى آخر كلام الطيب في رد هذا القول أنه ما هو صواب من أصله، ثم تأول له قال: لعله قصد هنا بالجامد الذي في معنى الفعل الذي يؤول بالمشتق، الذي يؤول المشتق نحو زيد أسد، فهذا إذا قصده قال نعم، أما أن يأتي يقصد بجامد ما في ما يؤول المشتق فهذا قول بعيد جدا، هذا قول بعيد، فالجامد الذي لم يؤول المشتق لا يتحمل ضمير البتة. المهم رد بقوة رحمه الله كما في شرح التسهيل الأول 307، كلام جميل جدا مع بلاغة أيضا، فيه كلام طويل وكلام بليغ جدا، فيه شيء من السجع، وهذا أراجع إن شاء الله من أراد أن أراد. حصل أن هذا مذهب ما هو صحيح، هذا مذهب ليس بصحيح، مذهب الكسائي أن الجامد الذي ليس في تأويل المشتق يتحمل ضمير هذا باطل وليس بصحيح، ولم يعلم عن الأئمة الذين هم سبقوا الكسائي أو الذين هم من أقرانه أنهم يقولون بذلك. قال: وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير، والتقدير عنده زيد أخوك هو، وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق، ومذهبه هو الصواب، فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معنى نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، نعم الجامد إذا تضمن معنى المشتق نعم يتحمل الضمير، وأما إذا لم يتضمن معنى المشتق جامد صرف فهذا لا يصلح أن يتحمل الضمير. قال نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل زيد أخوك. وإن كان مشتقا فذكر المصنف، مصنف ذكر المشتق ولم يذكر الذي هو يشفي تأويل المشتق، وإنما صرح بالمشتق هو الذي يتحمل الضمير. وكذلك أيضا ما قرر البصريون الذي في تأويل المشتق يتحمل الضمير. قال وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم، هذا أظن ما فيه خلاف أنه يتحمل الضمير، ما عندهم خلاف فيه في المشتق الصريح. قال نحو زيد قائم أي هو، هذا إذا لم يرفع ظاهرا، هذا الحكم في تحمل المشتق الضمير إذا لم يرفع الظاهر، وأما إذا رفع الظاهر فلا يتحمل الضمير كما سيأتي. هذا إذا لم يرفع ظاهرا، وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كما سمعت في تعريفه بالتعريف الخاص، تعريف المشتق بالتعريف الخاص، وما أخذ من إيش أو ما صيغ من المصدر ليدل على متصف به، ما أخذ أو صيغ من المصدر ليدل على متصف به وهو المقصود هنا، وهو الجاري مجرى الفعل. قال وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، الجاري مجرى في العمل، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، صيغ المبالغة لكن يدخلون تحت اسم الفاعل لذلك ما يذكرونها استقلالا لأنها داخلة تحت اسم الفاعل، فهي أصلها اسم فاعل لكن إذا أريد تكرار الفعل والمبالغة في الفعل قالوا في ضارب ضراب، قالوا في ضارب ضراب، وإلا أصل ضراب ضارب، لكن إذا أرادوا التكثير والمبالغة قالوا ضراب، فلذلك ما تجدهم يعني يذكرونها مستقلة، في مواضع يذكرونها في مواضع لا يذكرونها، فهي تدخل تحت اسم الفاعل إذا لم تذكر مستقلة. قال كاسم الفاعل واسم المفعول الصفة المشبهة واسم التفضيل، فأما من ليس جاريا أي الذي لا يعمل عمل الفعل، فأما من ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة تقول فهي مشتقة من مصدر ثلاثي، وذلك كأسماء الآلة فهي مشتقة من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته، فهي مشتقة من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته كمفتاح ومنشار ومقراض، فهذه مشتقة من الفتح والنشر والقرض، هذه المصادر، مصادرها الفتح والنشر والقرض، وأفعالها وقعت، وهذه الآلات وقعت الأفعال بإيش؟ بواسطتها، هذه الآلات المنشار والمفتاح وإلى آخر ذلك وقعت الأفعال بواسطتها، فالقرض وقع بواسطة المقراض والفتح كذلك، وأيضا النشر وقع بواسطة المنشار هذا، فهذا معنى الكلام هذا، فهي مشتقة من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته، لما وقع الفعل بواسطته، فالأفعال تقع بواسطة هذه، نشرت بالمنشار وفتحت بالمفتاح وقرضت بالمقراض. قال وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح، فإنه مشتق من الفتح وهو ثلاثي كما ترى الفتح، فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا لأنه ليس جاريا مجرى الفعل، عمل معاملة الجامد، بل هو يدخل تحت الجامد بتعريف المشتق بالمعنى الأخص، يدخل تحت الجامد بتعريف المشتق بالمعنى الأخص، ليس داخلا تحت المشتق، وإنما يضم إلى الجامد الذي لا يتحمل ضمير، لكن إذا ذكر أنه مشتق يفصل فيه كما سمعته. قال ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير، وكذلك ما كان على صيغة مفعل من أسماء الزمان والمكان، وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى، فإنه مشتق من الرمي مرمى ومسعى، كذلك أيضا إما أن يقصد به مكان السعي أو يقصد به زمن السعي، سعيت مسعى زيد، إما أن يكون مكان السعي أو يكون زمان السعي كما سيأتي. قال وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان زيد، هذا مرمى زيد أي مكان زيد كالرميه، نعم تريد مكان رميه أو زمان رميه، كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه، هو مشتق ولكنه ليس فيه ضمير لعدم جريانه مجرى الفعل، نعم. وإذا قلت هذا مسعى زيد تريد مكان سعيه أو زمان سعيه، كذلك لا يتحمل ضميرا. قال وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا، نعم إذا رفعه لم يتحمل ضميرا كما قال، سيأتي إن شاء الله المثال على ذلك. وذلك نحو زيد قائم غلاما، فهل تقول في قائم ضمير يعود على المبتدأ؟ ما يصلح، وإنما تقول ذلك إذا لم يرفع الظاهر، أما إذا رفع الظاهر فلا يتحمل الضمير. قال وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا. وذلك نحو زيد قائم غلاما، أعرف يا أخي عمر، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء علامة رفع الضم الظاهر على آخره، نعم سند طيب لها مضاف إليه الألف علامة الرفع، أي نعم. شاهد أن المشتق هنا لا يصلح أن يتحمل ضميرا لرفعه الظاهر. قال فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا. نحاصل ما ذكره أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين، الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين على رأسهم إمامهم الكسائي. وحاصل ما ذكر أو ما ذكر يصلح هذا وهذا، وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، هذه خلاصة الدرس، إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا، نحو هذا مفتاح هذا مرمى زيد إلى هنا. سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.